هل إذا سمعت الدروس يكتب لي أو أي درس علمي يكتب لي أجر تعلم العلم؟ إن شاء الله نرجو الله ذلك.